صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من المؤمنين رجال صدقوا ما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا فتولينا

أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكم كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والصادقين والصادقات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والصابرين والصابرات إن المسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات Yeah.